إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا يهديه الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فممقي هذه الليلة إن شاء الله تعالى محاضرة بعنوان الإيمان عند أهل السنة وعند الفرق المخالفة فنقول أولا معنى الإيمان لغة قيل هو التصديق وقيل هو الإطمئنان وقيل هو الإقرار أيوة تفضل الله وأنا أتكلم من خلال المكبر صوت ليس واضحا هكذا واضح أم لا ها واضح قلت إن الإيمان لغة بمعنى التصديق أو الإطمئنان أو الإقرار والأقرب إلى الصواب وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى والإيمان الكبير نعم أن الإيمان بمعنى الإقرار لغة أن الإقرار يتضمن القول والعمل وهذا أقرب إلى المعنى اللغوي وكذلك الموافق للمعنى الاختلافي وأما عن تعريف الإيمان في الاصطلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر هو بمعنى اقرار اللسان. واعتقاد القلب. والعمل بالجوارح والاركان. وهذا الذي ذهب اليه كافه اهل الحديث. نحو مالك والشافعي واحمد والاوزاعي وابن المبارك محمد بن زيد محمد بن سلمة ووكيع وعبد الرحمن بن هدي. نعم هذا في تشويش في الخط. طيب هكذا في تشويش هكذا افضل. ماذا ما سمعت تقول في تشويش؟ ها مش سامع يا عبد الحكيم كده افضل. طيب خلاص وكما نعم حكى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان صحيحه وأنه قال لقيت ألف شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وحكى نحو هذا سهل بن المتوكل فيما نقله اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد لأنه قال كتبت عن ألف أستاذ أو يزيد كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا الذي تناقلته كافة كتب المعتقد معتقد السلف الصالح وانتصروا له وبينوا الأدلة عليه من الكتاب والسنة. وكان من أهم المصنفات التي صنفت في بيان هذا المعتقد في القرون الأولى كتاب الإيمان لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام جزاك الله. لما كتاب الإيمان لابن مندة رحمه الله تعالى. وهذه الكتب كلها كتب مسندة أي أن أصحابها يروون الأحاديث والآثار بالأسانيد فهي تعد العمدة في معرفة مسائل الإيمان. نعم لأن العبرة بالإسناد كما كان يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. نعم الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكما أيضا قال يزيد بن زريع رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث هم حراس أهل الأرض. فإن أئمة الحديث هم الأمنة لهذه الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن به يعرف الصحيح من السقيم، ويعرف أو تعرف السنة من البدعة. ولولا أصحاب الحديث لاضمحلت معالم هذا الدين، ولصارت نسيا منسيا كما حدث لليهود والنصارى. ويعد من أعظم ما صنف في أيضا في مسألة الإيمان بعد هذه القرون الأولى، وما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يسمى بالإيمان الأوسط وبالإيمان الكبير. وأيضا نجد الإشارة إلى هذا المعتقد، معتقد أهل السنة في الإيمان، في كافة كتب العقيدة الأخرى نحو الشريعة للآجري، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، إلى آخر كتب المعتقد السلفي. ولا نعرف خلافا بين السلف وبين أئمة الحديث في إدخال العمل في مسمى الإيمان، ولم يظهر الخلاف في هذه المسألة إلا من يسمون بالفقهاء، وكان على رأسهم أبو حنيفة، حيث قالوا: الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط. أما العمل فإنه عندهم ثمرة من ثمرات الإيمان، يعني لا يدخل في مسمى الإيمان عند هؤلاء، عند فقهاء الأحناف. ولذلك أطلق أهل العلم على هذا الصنف مرجئة الفقهاء، حيث أنهم قد شابهوا المرجئة في بعض قولهم، وإن لم يكونوا مرجئة خلص. والإرجاء لغة والتأخير. وقيل إن المرجئة سموا بهذا الاسم لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. وقيل أنهم سموا بهذا لأنهم أرجعوا أمر الغصاة. يعني قالوا إن الغصاة من هذه الأمة أمرهم إلى الله عز وجل، ولكنهم خالفوا أهل السنة في أنهم اعتبروا أن الغصاة من هذه الأمة الذين نطقوا بكلمة التوحيد. لا يدرون ماذا يفعل الله بهم، هذا قول بعضهم. وقال آخرون: بل هم من أهل الجنة يقين. وقالت طائفة منهم: نرجع أمرهم إلى الله وإن كنا نجزم أنهم مؤمنون كاملوا الإيمان. هكذا تناقضوا. والمرجئة أصل قوله على أن الإيمان عندهم كتلة واحدة لا يتجزأ ولا ينقسم، أي لا يتفاضل بالزيادة أو النقصان. ومن ثم اعتبروا أن إيمان المؤمنين في درجة واحدة، لأن الإيمان عندهم لا يتفاضل أصلا، لا يزيد ولا ينقص، بل من آمن فقد صار عندهم إن صح التعبير في حصانة، يعني صار مخصما من العذاب، مخصما من أن يحدث في إيمانه. وهذا الأمر أيضا قد نشأ عندهم من تعريفهم للإيمان. فالمرجئة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو معرفة القلب فقط، أي من عرف نعم ربه بقلبه فقط فهو مؤمن كامل الإيمان. وضد نعم الإيمان عندهم الجهل فقط، يعني الكافر عندهم هو الذي جاهل ربه فقط، وهذا على أصل جهم بن صفوان. ومن ثم فإن فرعون عندهم من المؤمنين، أن فرعون عرف ربه ولكنه جحد الإله بعد أن عرفه، كما قال سبحانه وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. والصنف الثاني الذين قالوا إن الإيمان إقرار باللسان فقط، وهؤلاء يسمون بالكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام السجستاني. وقد فرق الإمام أحمد بين الجهمية وبين الكرامية بهذا التفريق، فلما سئل كما أخرج هذا الخلال وغيره نعم بسند صحيح عن الإمام أحمد، نعم المرجئة هم الذين يقولون الإيمان قول باللسان، نعم الذين يقولون قول معذرة الذين يقولون الإيمان تصديق القلب فقط. فقال الإمام أحمد هؤلاء هم الجهمية الذين قالوا الإيمان معرفة القلب فقط وليس تصديق القلب. أما الذين قالوا الإيمان إقرار باللسان هم الكرامية، وقد يعني اصطلح بعض أهل العلم على أن الصنفين يندرجان تحت المرجئة من ناحية الاصطلاح، وإن كان الذي انتشر عند السلف في القرن الثاني بخصوص أن المرجئة هم الذين قالوا إن الإيمان إقرار باللسان وأخرجوا العمل من الإيمان بالكلية، سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح. ولكن بعد ذلك لما بدأت تنشأ الأقوال الأخرى نحو قول الجهمية هذا، ثم بعد ذلك قول الأشاعرة من المتكلمين، فاصطلح العلماء بعد ذلك على أن هؤلاء كلهم يدخلون في مسمى المرجئة، الجهمية والكرامية ثم الأشاعرة الذين قالوا الإيمان تصديق بالقلب فقط، والتصديق أمر زائد عن المعرفة. نعم، فقد يعرف ولا يصدق، ولكنه إذا عرف وصدق وإن لم ينطق أو وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا بجوارحه ولم ينقض غير مؤمن، مؤمن كامل الإيمان. فالإيمان عندهم تصديق بالقلب فقط. فهذه أصناف المرجئة الثلاثة. والمرجئة يعني قد تفرقت إلى فرق عديدة، قد ذكر أصحاب كتب الفرق، ولكن أقوالهم تدور حول هذه الثلاثة. فالجهمية والكرامية والأشاعرة هم يعدون أعظم فرق الإرجاء. ثم يليهم بعد ذلك في المرتبة من يسمون بفقهاء أو بمرجئة الفقهاء، معذرة، بمرجئة الفقهاء هم الذين قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط دون أن يدخلوا العمل. وكما بينا منذ قليل لقد اتفقت كلمة أئمة الحديث على أن الإيمان قول وعمل. القول هنا يدخل فيه قول اللسان وقول القلب، قول القلب وقول القلب والتصديق، والعمل يدخل فيه عمل القلب الذي هو الانقياد، انقياد القلب مع بقية أعمال القلوب من الرجاء ومن الخوف ومن المحبة ومن التوكل إلى آخره. ويدخل فيه أيضا عمل الجوارح. معنى كلام السلف قول وعمل، أي قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. والشق الثاني من التعريف يزيد، أي يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. وقد نشأت عقيدة الزيادة والنقصان عند السلف من إدخالهم العمل في مسمى الإيمان. فهذا هو كما يقال مربط الفرس في هذا الباب. فلما أدخل أهل السنة العمل في الإيمان ترتب على هذا الزيادة والنقصان. فإذا أحسن في العمل زاد الإيمان، وإذا أساء وقصر نقص الإيمان. ولما كان العمل لا يدخل في الإيمان عند المرجئة بأصنافها، فبالتالي لم يكن عندهم لا زيادة ولا نقصان، لأنهم اعتبروا الإيمان كتلة واحدة لا تتجزأ. إما أنهم اعتبروا أن الإيمان كما قلنا هو تصديق القلب فقط، أو معرفة القلب فقط، أو إقرار اللسان فقط. فمن عرف بقلبه فقد آمن وانتهى الأمر، ولا يعني يتطرق إلى إيمانه زيادة ولا نقصان. هذا عندي عند الجهمية. أو عند الكرامية من أقر بلسانه ونطق بالشهادتين فقد آمن وانتهى الأمر، ولا يتطرق إلى إيمانه لا زيادة ولا نقصان. وإن مات على هذا الإقرار عندهم عند الكرامية هو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان معرضا للوعيد. وهذه من الأمور التي ينبغي أن تعلم، أن البعض خطأ إلى الكرامية. الكرامية وإن قالوا بأن الذي يقر بلسانه مؤمن كامل الإيمان، إلا أنهم قالوا إنه أيضا إن ارتكب المعاصي فهو معرض للوعيد عندهم، ولكن وإن كان معرضا للوعيد فهو مؤمن كامل الإيمان بإقراره. وهذا من تناقضهم، من عظيم تناقض هؤلاء. وكما نقل الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه في الإمام، في ترجيح قول السلف، وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة، يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا. لا يلزمه اسم الدين، نعم لا يلزمه اسم في الدين، نعم لا يلزمه اسم في الدين غيرهم، وليس يجب عليهم زكاة، نعم زكاة، زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما رحمة من الله لعباده ورفقا بهم. نعم إلى أن قال: فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. نعم فكانوا على ذلك، نعم إقامتهم بمكة كلها كلها، نعم وبضعة عشر شهرا بالمدينة، وبعد الهجرة فلما تاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم، زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. نعم فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به، نعم أو نهاهم عنه. فقال، يعني قال في حالة الأمر، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم. نعم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا، نعم وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنه جميعا لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجاده. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه، يعني لو أنهم لما أمروا بتحويل القبلة إلى الكعبة قالوا وإن لم نقبل التحويل، يعني لو لم نقبل التحويل فإن اسم الإيمان الأول الذي وكان بالإقرار يلزمنا، وعدم قبولنا للتحويل لن يضر في إيماننا إن كانوا يعني يعتقدون أن الإيمان إقرار باللسان فقط أو إقرار وتصديق فقط. ثم قال أبو عبيد: ولا تمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه، نعم اسمه لزمهم اسمه، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولا كان فيه نقد لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا أجابوا الله ورسوله، إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، أي نعم بالشهادة، صار نعم جميعا معا يومئذ من الإيمان. نعم إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. نعم والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم إلى آخره. فهذا السرد من الإمام أبي عبيد القاسم نعم يعني نستفيد منه أن الشبهة التي قد تكون وقعت عند بعض هذه الفرق المخالفة لأهل السنة، وقد يحتج بعضهم هذا بالفعل، أن أول ما أمر به العباد أن يشهدوا نعم بالشهادتين، فإذا شهد العبد بالشهادتين دخل في عباد المؤمنين أو دخل في الإسلام. فقالوا ما دام هناك من كان يقر بالشهادتين وقد ثبت له اسم الإيمان ومات قبل نزول الشرائع، فعلى هذا القدر من الإيمان فقط هو الذي يكفي لثبوت الإيمان لصاحبه، وما عدا ذلك فليس من الإيمان. هكذا يعني يحتج بعض هؤلاء. وهذا بلا شك من بنات أفكارهم ومن بنات آرائهم الخاطئة المخالفة لهدي الصحابة. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كما في الآية السابقة أن الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس. فدل هذا على أن العبرة بما جد وأن الكل من الإيمان، سواء كانت الصلاة السابقة إلى بيت المقدس أو كانت الصلاة بعد تحويل القبلة إلى الكعبة. وكذلك لأن هؤلاء لا يعتمدون في يعني في إثبات أو في التقرير لمعتقدهم على الآثار، ما رفعوا رأسا للأحاديث العديدة التي أثبتت أن الأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان، ويكفينا في هذا حديث واحد، والحديث الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر في هذا الحديث أو أشار في هذا الحديث إلى إقرار اللسان بقوله قول باللسان، أو معذرة في قوله قول لا إله إلا الله، فأشار إلى قول اللسان وقول القلب، لأن القول نعم عند العرب أو في معنى القول عند العرب إذا قالوا قال فإنهم يقصدون لا يقصدون نطق اللسان فقط، بل يقصدون انعقاد القلب مع اللسان. ومن هنا نفهم الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس المقصود من قالها بلسانه فقط، بل من قالها أو من تلفظ بها بلسانه وقالها بقلبه أيضا. والشاهد أن في الحديث السابق الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، هذا فيه إشارة إلى إقرار اللسان واعتقاد القلب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فيه إشارة أيضا إلى إيش؟ إلى أعمال الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان في إشارة إلى عمل القلب. فتضمن الحديث الإشارة إلى إقرار اللسان في قول لا إله إلا الله، وإلى قول القلب في اعتقاد لا إله إلا الله، وإلى عمل القلب الذي يتعلق بالحياء، أن الحياء من أعمال القلوب، وإلى كذلك عمل الجوارح في قوله إماطة الأذى عن الطريق. فهذا الحديث حجة واضحة على كل هذه الفرق التي تركت الآثار والأحاديث واعتمدت في بناء معتقدها على الآراء والأهواء فقط. وعلى النقيض للمرجئة، الخوارج والمعتزلة، وإن كان الكل قد اتفق على أن الإيمان كتلة واحدة لا زيادة فيه ولا نقصان، وأن الإيمان لا يتجزأ، فالخوارج والمعتزلة أيضا اعتبروا مثل المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن ثم بنوا أيضا معتقدهم على هذا، ولكنهم خالفوا المرجئة بأنهم غلوا في جانب آخر. المرجئة كان غلوهم في إخراج العمل بالكلية عن مسمى الإيمان، وأما الخوارج والمعتزلة فغلوا في إثبات العمل. المرجئة غلوا في نفي العمل، والخوارج والمعتزلة غلوا في إثبات العمل. فقالت الخوارج العمل إن ترك هدم الإيمان بالكلية، لو ترك عملا من الأعمال أو يعني وقع في معصية فقد انفرط عقد إيمانه بالكلية وصار كافرا. وأما المعتزلة فقالوا إنه نعم إنه إن كان ليس كافرا ولكنه قد خرج أيضا عن مسمى الإيمان وصار في مرتبة أو في منزلة بين منزلة المؤمن والكافر، ولكنه أيضا مخلف في النار. فالخوارج والمعتزلة ما اختلفوا في تخليد الغصاة في النار. فقد انعقدت كلمتهم على أن غصاة الموحدين مخلدون في نار جهنم، ولكن اختلفوا فقط في المسمى. فالخوارج أطلقوا اسم الكفر على الغصاة، أما المعتزلة قالوا إنه ليس مؤمنا وليس كافرا ولكنه في منزلة بين المنزلتين. وكما بينا المرجئة بفرقها كلها اعتبروا أن ترك العمل لا يضر الإيمان وأن المعصية لا تضر الإيمان، فقالوا مهما فعل من معاصي أو اقترف من محرمات فإن إيمانه ثابت لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يعني يحدث فيه أي شيء. وعلى النقيض قالت الخوارج لو ارتكب معصية واحدة او ترك عملا فقد خرج عن الايمان بالكلية. ولم يستحق اسم المؤمن، نعم على التفصيل الذي ذكرناه في التفرقة بين الخوارج والمعتزلة. والبخاري رحمه الله تعالى قطع خط لعل يكون المدة التي حجزوها انتهت في النت او ان يكون مشكلة في الخط. طيب ان شاء الله يعني هذا موقفنا الان حتى يعادل الاتصال.